فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى النزارة نفعتهم ولا لا؟ النزارة نفعتهم، آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى أوامره، يبقى لهم مغفرة إن كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه من المعاصي، ورزق ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البزال. اكن الرزق نفسه وصف بالايه؟ مش كريم بازله، ده الرزق نفسه ايه؟ رزق كريم. ليه؟ ام قال لك لان الكريم بزال، تمال ايدهم ايه مبسوطه. وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يوديه. قال يبقى كريم. ام قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لانه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. ده لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه؟ الماء كريم، لانك تاخدها كده ده تفيد الايه؟ ايه غيره؟ يبقى كريم ولا مش كريم؟